ناداك قلبي خاشعا ولساني يا عالما يا السر والإعلان نادك قلبي خاشعا ولساني ناداك قلبي خاشع يا عالما يا عالما بالسر يا من أطلت محمدا وحبيبه في الغار يا من حفظت محمدا وحبيبه في الغار يا ذا المن والإحسان فرج كروب العالمين جميعا واحفظ علينا نعمة الإيمان فرج كروب العالمين جميعهم يا فرج كروب العالمين جميعهم واحفظ علينا نعمة الإيمان يا رب رضاك رحمة يا واختم لنا يا ربي بالإقرار.